أنا خائف، أنا خائف. إن الإنسان خائف بالطبع، الخوف من الغرائز الفطرية الموجودة عند كل إنسان، الخوف نقص فطري، لأن الخوف هو نتيجة أمرين أو صفتين في الإنسان، هي الجهل. السبب الثاني هو العجز، الخوف انفعال واحد ضمن انفعالات عديدة وكثيرة تشكل مزاج الإنسان وتحكم نفسيته. خوف محمود الذي يفضي إلى العمل الصالح والعلم النافع ويحدو الإنسان إلى الخير وإلى المسارعة وإلى المشاركة وإلى مواجهة الصعوبات وحل المشكلات وقبول التحدي. خوف مذموم يزيد فيفضي إلى نوع من اليأس أو القنوط واليأس من رحمة الله تعالى بنفسه أو تيئيس العباد من هذه الرحمة. ومثله أيضا الخوف الذي يفضي إلى مرض أو ضعف وإلى ولع وإلى دهشة وزوال عقل. أعظم الخوف خوف من الله، من كون الإنسان يخاف من ذنوبه، سبب في رفعة الدرجات عنده في الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولماذا الإفراط في الخوف؟ ما يتعلق بالوراثة، الأسرة، الخوف، والمجتمع، المدرسة، الخوف، فإن القسوة الإدارية والتعامل الطموح السخري، التخويف غير المنضبط، الشعور بالإثم. نصيحة: لا تخف من أعدائك، سواء كانوا منافسين لك في العمل، أو كانوا حاسدين لك على تفوقك في مجال من المجالات، أو كانوا مختلفين معك في المذهب والمشرب الطريقة والفكر والاعتقاد. أنا خائف. لا تخف منه، لا تخف، إن أفضل موقف من عدوك عدم التأثر بما يشنه الأعداء عليك من هجوم، لأن هذا الهجوم أصلا يستهدف إشاعة الرعب فيك وهز موقفك وثنيك عن طريقك أو التفاتك عنه. فإذا لم تهتز لم يحقق العدو مبتغاه. صدى التقوى بالرياض تقدم: أنا خائف، أنا خائف. محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا لا أخاف؟ والخوف إحساس فطري جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان وفي الحيوان حتى تزداد كفاءته في مواجهة المواقف الصعبة، ويعينه الخوف على قتال عدوه أو على مواجهته أو على الفرار منه على أقل تقدير، ويحمله على حسن التصرف في مواجهة الأخطار. لماذا لا أخاف؟ والخوف غريزة تولد مع الطفل، تربيه على لا يسقط من السرير مثلا، أو لا يسقط في الماء، أو لا يقترب من الحار أو النار حتى لا يكويه، أو أن يحذر من عدوه ويبعده. وما لي لا أخاف؟ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخوف الطبيعي عن نبي من أعظم أنبيائه ورسول من خلاصة رسله عليهم جميعا الصلاة والسلام، بل من أولي العزم منهم وهو موسى. فإن مما يلفت النظر في سيرته وقصصه في القرآن الكريم أن الله تعالى ذكر الخوف عنه في مواضع عدة، فقد قتل قبطيا فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ثم جاء من الغد وقد علم بخبر المؤامرة عليه وأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، فخرج من المدينة خائفا يترقب، ثم وصل إلى مدين وقضى الأجل وسار بأهله وآنس من جانب الطور نارا وسمع النداء ورأى النار فولى مدبرا ولم يعقب خائفا. فقال الله سبحانه وتعالى له: يا موسى لا تخف، وفي السورة الأخرى: أقبل ولا تخف، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم بعثه الله سبحانه وتعالى إلى هو وهارون إلى فرعون وهامان، فقال: ربي إني أخاف أن يكذبوا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وقال مع هارون: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال الله سبحانه وتعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولما وصل إلى فرعون وبلغه الدعوة كان من ضمن ما قال له، قال: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وعلما وجعلني من المرسلين. وهكذا نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى عنه الخوف، هذا الخوف الفطري الغريزي الذي هو محمود في الإنسان لا يعاب به ولا يذم، بل إن صياغة الحدث يدل على أن هذا الخوف بعفويته وفطريته كانت عاقبته خيرا، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وعلما. ولذلك يقول بعض العلماء إن الإنسان خائف بالطبع، كما يقولون مدني بالطبع، إن الإنسان بطبعه مدني، بطبعه يحب التملك، أيضا من الغرائز الفطرية الموجودة عند كل إنسان غريزة الخوف. ويقول الشاعر: يقول لما تؤذن الدنيا، أظن بشار بن برد لست متأكدا، لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. طبعا هذا ينم عن خوف الشاعر أكثر مما ينم عن خوف الطفل، لأن بكاء الطفل لا ينم بالضرورة عن هذا الخوف الذي أشار إليه الشاعر، وإنما هذا يعبر عن توقعه وتصوره وتحليله لهذا الحدث. إذن الخوف إذا كان في حدود الاعتدال فهو في الإنسان محمود، بل هو من النقص الفطري الذي لا يكتمل المرء إلا به. مثل في ذلك مثل أشياء كثيرة، مثلا سبقا تكلمت عن موضوع النوم، النوم نقص في ذاته، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن لو وجد إنسان من الناس لا ينام لكان هذا نقصا يستحق بهم من أجله أن يراجع الأطباء وأن يبحث عن الشفاء وربما مات، حتى إن العلماء قالوا إن الإنسان لا يستطيع أن يمكث أكثر من مدة معينة دون نوم وإلا يموت، بعضهم قال 18 يوما وبعضهم قال 20 يوما، لو مكث متواصلا دون أن ينام مطلقا فإنهم يقولون إنه لابد أن يموت. فهكذا الخوف، الخوف هو نقص فطري. لماذا الخوف نقص؟ لأن الخوف هو نتيجة أمرين أو صفتين في الإنسان. الصفة الأولى هي الجهل، لأن الإنسان يخاف من الأشياء التي يجهلها، الأشياء التي لا يعرفها، ولذلك مثلا تجدون أن الفلاح في مزرعته تعود على نمط معين من الحرث والزرع والآلات، فلو أتي له بما هو أجود منها وأحسن وأفضل وأحمد عاقبة وأكثر اقتصادا لا يتقبلها لأنه لا يعرفها. ومثله التاجر أيضا الذي تعود على نمط من البيع وأسلوب في البيع وبضاعة خاصة، حتى لو كان يبيع الأشياء التافهة وحتى لو كان لا يستطيع أن يستخرج قيمة آجار الدكان من هذا، إلا أنه مع ذلك يعني يستوحش من الأشياء التي لا يعرفها ويقف منها موقفا سلبيا. وهكذا كان الناس الذين لم تصل إليهم أنوار الرسالة أو لم يتقبلوها كانوا يخافون من الأشياء المحيطة بهم، فربما ترتب على هذا أن يتوجهوا إليها بالعبادة، فكان منهم مثلا من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد النار، منهم من يعبد النجوم كالصابئة وغير ذلك من الأشياء التي تدل على أن هؤلاء القوم تولد عندهم خوف نتيجة الجهل ولم يكن عندهم نور الهداية وشريعة الله سبحانه وتعالى، فعبدوا هذه الأشياء التي يخافون منها. السبب الثاني الذي يحمل الإنسان على الخوف هو العجز، فإن الإنسان يخاف من الأشياء التي يعجز عن مواجهتها أو مقاومتها، فلأن الخوف نتيجة الجهل ونتيجة العجز، وهو أمر جبلي فطري مركب في الإنسان. الإنسان خلق ظلوما، خلق جهولا، خلق عاجزا بفطرته وفقيرا، بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يستغني يعني لحظة ولا ومضة ولا طرفة عين عن ربه عز وجل. فيعني لذلك يقول الإنسان مفتقر بالطبع أيضا، فقير بطبعه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الخوف محمود بالنسبة للإنسان إذا كان في حدود الاعتدال، لأنه يحمل الإنسان على العمل وعلى ويدعوه إلى الكمال، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الخوف سوطا يزجر به العباد إلى البحث عن الكمال، سواء كان الكمال في طلب علم أو في العمل بهذا العلم. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما معنى هذه الآية؟ فيها ثلاثة أقوال، أصحها أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف عاقبة ما فعل ولا يخاف تبعة ذلك من أحد من خلقه، والكل خلقه. فالله سبحانه وتعالى دمدم على هؤلاء الظالمين وأهلكهم ولا يخشى تبعة في ذلك ولا يخاف عقبى ما صنع، وهذا الذي قاله ابن عباس والحسن البصري ورجحه ابن كثير في التفسير. وقيل إن الضمير يعود إلى صالح، وقيل إنه يعود إلى الذي باشر قتل الناقة. ولذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أنهم لا يخافون، خلاص الخوف انتهى، وصلوا إلى النهاية، ولكنهم يرجون ويحبون، وهذا دليل على يعني أن الخوف كما ذكرت أنه نقص فطري، هم الشيء الذي يخافونه قد انتهى أمره، فهم لا يخافون شيئا وراء ذلك. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فانتهى الخوف وانتهى الحزن، ولكن رجاؤهم في مزيد فضل الله سبحانه وتعالى لا ينقطع، ومحبتهم لله عز وجل لا تنتهي. وقد ذكر هذا المعنى الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. إذن الخوف ليس محمودا لذاته، بل هو في ذاته نقص، ولكنه محمود إذا كان في حدود الاعتدال لما يفضي إليه من العلم والعمل. إذن الخوف ثلاث درجات على هذا: الدرجة الأولى، وهذا مما أفاده الشيخ أبو حامد الغزالي في الإحياء وقد عقد في الخوف فصلا جميلا، وابن القيم أشار إليه في مدارج، الدرجة الأولى من الخوف، الخوف الذي يفضي إلى العمل الصالح والعلم النافع ويحدو الإنسان إلى الخير وإلى المسارعة وإلى المشاركة وإلى مواجهة الصعوبات وحل المشكلات وقبول التحدي، هذا الخوف محمود من الإنسان. الدرجة الثانية الخوف الذي يفضي، يعني يزيد فيفضي إلى نوع من اليأس أو القنوط واليأس من رحمة الله تعالى بنفسه أو تيئيس العباد من هذه الرحمة، فهذا الخوف لا شك مذموم. ومثله أيضا الخوف الذي يفضي إلى مرض أو ضعف، وهذه عبارة أبو حامد وهذا غريب لأن المتقدمين ربما لم يكن كثير منهم يدركون أن هذه تعتبر في خانة الأمراض، بينما هو نص على هذا، وهذا ما يعني يطبق ويجمع عليه علماء النفس المعاصرون. فهو يقول الخوف الذي يفضي إلى مرض وإلى ضعف وإلى وله وإلى دهشة وزوال عقل فهو مذموم. هذا النوع الثاني وهو الخوف الزائد أو الخوف المفرط، سواء كانت زيادته بقنوط ويأس أو كان يتحول عند صاحبه إلى مرض وضعف ودهشة ووله. النوع الثالث من الخوف هو الخوف الضعيف الذي لا يعدو أن يكون حديث نفس وحركة خاطر ولا يظهر أثره على جوارح الإنسان ولا على عمله ولا على سلوكه، وإنما هي ومضات وحالات عابرة في القلب وأحيانا وعند مقارفة معصية لكنه لا يردعه عن المعصية وعند الطاعة لكنه لا يزعه ويحركه إلى الطاعة، فهذا لا يصح أن يسمى خوفا على الحقيقة، وإن كان يعتبر أصل الخوف موجود. ولذلك نستطيع أن نقول إنه ما من مؤمن إلا وعنده قدر من الخوف، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلهذا قال بعض العلماء إن كل مؤمن لابد أن يكون عنده قدر من الخوف، لكن هذا القدر يقل أو يكثر. إذن عندنا الخوف ثلاث درجات، درجة الاعتدال ودرجة الإفراط ودرجة الضعف أو التفريط. الخوف انفعال واحد ضمن انفعالات عديدة وكثيرة تشكل مزاج الإنسان وتحكم نفسيته وتكون الجانب النفسي عنده. فمن اعتدال الخوف ألا يزيد ولا ينقص كما ذكرنا، ومن اعتدال الخوف ألا يطغى على غيره من المشاعر. الخوف كما ذكرت ليس هو أهم المشاعر والانفعالات، وسوف أزيد هذه النقطة إيضاحا الآن، الخوف ليس هو أهم المشاعر والعواطف والانفعالات. ولذلك يقول مكحول الدمشقي رحمه الله، يقول من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، لأنه غلب عليهم الخوف فبالغوا في التعبد وآذوا عباد الله تعالى وأحدثوا أعظم وأول وأكبر فتنة في التاريخ الإسلامي. ولذلك لم يثبت في شأن أهل البدع من الوعيد ما ثبت في شأن الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن حديثهم في الصحيحين وغيرهما، وكان أصل علتهم ودائهم وانحرافهم المبالغة في الخوف. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن كثيرا من الصوفية بالغوا في التغني بمحبة الله تعالى وألغوا جانب الخوف وجانب الرجاء. ومن عبد الله تعالى بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهكذا يقول بعض العارفين، يقول أكمل أحوال الإنسان اعتدال الخوف والرجاء. وينقل عن الإمام أحمد أنه كان يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني متساويين، أن يكون مثل أحدهما مثل الآخر، وأن تغلب المحبة، يعني الأكمل أن يكون الخوف والرجاء متساويين وأن تغلب المحبة عليهما، لأن المحبة مثل المركب الذي يركب عليه الإنسان، والرجاء مثل الحادي الذي يحدو الإنسان إلى المسير، والخوف مثل السائق الذي يسوق الإنسان ويزجره إلى المواصلة. وابن القيم رحمه الله يذكر في المدارج أن القلب مثل الطائر، الحب رأسه والرجاء والخوف جناحان، أيهما أهم، الرأس والجناحان؟ قطعا الرأس، فلو قطع الرأس مات الطائر، لكن لو قطع الجناحان لا يموت وإنما يظل عرضة لكل من يريد أن يصيده أو يذبحه. فلا شك أن الحب أولا والخوف والرجاء ثانيا، وهما متعادلان أو ينبغي أن يكونا متعادلان في الجملة. وبذلك نعرف أن الرجاء قد يكون أولى من الخوف في أحوال، والخوف قد يكون أولى من الرجاء في أحوال، والحب أرجى منهما أولى منهما معا. فلذلك أقول ليس الخوف هو أهم المشاعر، ومن الخطأ أن يغلب عليك أو يشكل شخصيتك. أشبه أحيانا نفسية الإنسان بوجبة الطعام. الإنسان الذي يريد أن يصنع أرزا مثلا، هناك مقدار من الماء ومقدار من الملح ومقدار من الزيت ومقدار من البهارات ينبغي أن يوضع في الوجبة أو لا، حتى تكون منضبطة. لكن لو زاد واحد منها على الآخر، ما الذي يحدث؟ أن هذه الوجبة تفسد إما فسادا كليا أو فسادا جزئيا، فتذوق الطعام تجده مالحا أو تجده خانسا أو تجده غير مناسب، أو كذلك إذا زاد الطبخ أو نقص يكون نيئا أو يكون مبالغا في النضج. فهكذا شخصية الإنسان ينبغي أن تكون فيها مجمل انفعالات متقاربة ومتمازجة. أو أقرب من ذلك عملية الشاهي، صنع الشاي. لو أن إنسانا مثلا زاد السكر أو نقص السكر أو زاد الشاي أو نقصه أو غير ذلك، لكان هذا يظهر على نتيجة ما يصنع. ولذلك بعض الناس دائما يتساءلون عن هل فلان أو فلان أو المجموعة الفلانية عندهم انحراف أو ليس عندهم انحراف، فقد يجدون أن أصولهم سليمة من حيث الجملة. هذا صحيح، الأصول سليمة، ولذلك لا تستطيع أن تقول أن هذا الإنسان منحرف أو أن هذه المجموعة أو هذه الجماعة منحرفة في أصولها. لكنك تستطيع أن تقول أن الوجبة زادت فيها بعض الأشياء ونقصت فيها أشياء أخرى، فلم يعد الطعم متساويا منضبطا، زاد الخوف أو زاد الرجاء أو غلب أمر من الأمور أو كان هناك نوع من الإلحاح في بعض الأشياء، انعكس أثره على نتائج و يعني ما تولد من هذا المحضن أو من هذه التربية. هذا الكلام الذي نقوله في تساوي الخوف والرجاء وتقدم المحبة هو يقال أولا في محبة الله سبحانه وتعالى، التي هي إما يقال في الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي إما أن يكون خوفا منه عز وجل أو يكون خوفا من الذنوب. وأيهما أولى وأفضل، الخوف من الله أو الخوف من الذنب؟ الخوف من الله طبعا، لأن قد يوجد إنسان ليس له ذنب ومع ذلك يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الخوف من الله أعظم من كون الإنسان يخاف من ذنوبه. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا عن الأنبياء فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا هو سبب الفوز بالجنة كما في قوله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، وخاف وعيد يعني وعيدي. وفي قصة الرجل طبعا هذا بالنسبة للأخيار للصلحاء، الخوف من الله سبحانه وتعالى سبب في رفعة الدرجات عنده في الجنة. ونذكر القصة المتفق عليها في الصحيحين، قصة الرجل الإسرائيلي الذي أسرف على نفسه ولما حضره الموت أمر أولاده أن يحرقوه ويذروه في يوم شديد اليم، فجمعه الله سبحانه وتعالى قال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا ربي، فغفر الله تبارك وتعالى له، غفر الله له. الرجل أنكر القدرة لكن إنكاره كان جهلا فلم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بهذا الجهل، ولكن غفر الله له بشدة الخوف. إذن فألوان الخوف الأخرى أحق بأن تكون معتدلة منضبطة، أحق بأن تكون بعيدة عن الإفراط والغلو وأن تكون بعيدة عن التفريط والتقصير. عندما أعد هذا الدرس الذي أتحدث إليكم به الآن وأحاول استجماع مادته، يصاحبني قدر من القلق في جمع هذه المادة، في تنظيمها، في ترتيبها، في استخراج النتائج، في تحقيق الهدف الذي كنت أرمي إليه من خلال إعداد هذا الموضوع. هذا القدر من القلق يحملني مثلا على جمع المعلومات، على ضبطها، على تخصيص وقت كافي لإعداد الدرس، على الترتيب، على تقديم الجيد المفيد لو استطعت. هذا القلق نعتبره محمود أو مذموم؟ هو محمود، لأنه قدر من القلق يسير ومعقول حملني على نوع من الإنجاز أفضل مما يعني أطيقه في الحالة العادية. لكن لو أنني فاجأتكم مثلا وأنتم تقدمون هذه الليلة وقلت لكم والله العفو من الله ثم منكم يا أخوان، أنا الليلة جوني ضيف وشغلني ولا استطعت أني أرتب لكم أي حاجة حقيقة، فالمسامحة وإن شاء الله موعدنا في وقت قريب، ماذا سيكون هذا العمل؟ سيكون نوعا من اللامبالاة وقلة الاهتمام، وهذا يعكس يعني عدم القلق أو لا؟ طيب أيضا الصورة الثالثة، لو أن القلق استولى علي ومنعني نوم الظهيرة اليوم، ثم يعني منعني أو سبب لي إرباكا وسوء هضم بسبب الانشغال الذهني والتفكير، ثم ترتب عليه سوء معاملة لزواري ومن حولي، وجاءت طفلتي مثلا فيعني نهرتها وزجرتها وأسأت معاملة زوجي، وترتب على هذا وضع نفسي غير مستقر، هذا القلق محمود أو مذموم؟ هو في الحقيقة مذموم، نعم، لأنه أولا يعني يجعل الإنسان غير متوازن، وبالتالي حتى لو فرض أنه جعل الإنسان ينجز عملا طيبا وجيدا إلا أنه يولد عنده نوع من الكراهية لهذه الأعمال، لأنه يعني يصعب عليه أن يتحمل مثل هذه حالة الطوارئ هذه كل أسبوع أو حتى مثلا كل يوم أو ما أشبه ذلك. ولذلك تجد الكثيرين قد يفرون من أعمالهم بسبب الحرقة الشديدة الزائدة التي يواجهون من أداء هذا العمل، يعني يجعلهم في النهاية ينقطعون، ولذلك المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. ما هو القصد؟ الاعتدال، الاعتدال يعني لا تزيد الجرعة ولا تنقصها، بل التزم بالقدر المعتدل المنضبط في ذلك. هناك ألوان من الخوف، لا أعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما صفة الخوف وغريزته، صفة الخوف وغريزة الخوف، هناك ألوان منها تدخل في قائمة الإفراط وربما المرض. أذكر لكم شيئا منها على سبيل الاستعجال. الأمر الأول الخجل، الخجل الذي ينتج عن فقدان الإنسان الثقة بنفسه، فهو يرتبك في مقابلة الأشخاص الكبار أو الذين لا يعرفهم من قبل أو الغرباء، ويجف ريقه وينعقد لسانه، وربما يقول كلاما لم يكن في نيته أن يقوله، ويغلط غلطا كبيرا. وأذكر بهذه المناسبة الطرفة التي ذكرها الذهبي في السير وغيره، يعني مشهورة، حتى أن بعضهم يعني قالوا أن سندها صحيح، أن رجلا تاجرا كان في بغداد وأراد أن يقابل وزيرا ليهنئه بالوزارة، وركب معه في قارب في البحر، وكان مع هذا التاجر وردة جميلة، فرمى الوردة في البحر وبصق في وجه الوزير، فسرعان ما استدرك الموقف واعتذر وقال عفوا أيها الوزير، لقد كنت أنوي أن أبصق في وجهك وأرمي الوردة في البحر ولكني نسيت. وأذكر قصة أيضا وقعت لبعض الزملاء، وهي أن الطلاب لما كانوا يتدربون، طلاب الكليات يتدربون على إلقاء الدروس في المدارس المتوسطة والثانوية في السنوات النهائية، فأحد الطلاب وهو يتدرب طبعا مرتبك ولأول مرة يقف أمام الطلاب، وكتب في السبورة، وبعد قليل أخذ المساحة ومسح ما كتبه على السبورة بعدما انتهى منه يعني، ثم أمسك بالمساحة معه وكان يتصبب عرقا بسبب صعوبة الموقف، فما كان منه إلا أن مسح عرقه بهذه المساحة، وأصبحت جبهته يعني بيضاء كالثلج. فطبعا هذه مواقف يمكن نقول صارخة، لكن هناك مواقف صغيرة تقع لأي واحد منا نتيجة الخجل. الخجل يحمل الطالب مثلا على عدم المشاركة في الفصل، يمكن يعرف الجواب لكن لا يستطيع أن يقوله، ولو أشكل على شيء لا يتجرأ على سؤال الأستاذ مثلا عن هذا الذي أشكل. يحمل الإنسان على عدم التحدث، عدم إلقاء الكلمات أو المواعظ أو الدروس أو الخطب في المساجد، أو عدم إمامة المصلين، لأنه يشعر إزاء ذلك بقلق كبير وإحساس ضخم جدا بإمكانية الخطأ، ولو حصل خطأ يسير فإن هذا الخطأ يعني يدمره نهائيا، ويجعل هذا الخطأ بين عينيه لا يمكن أن ينساه أبدا، ويعتبر أن هذا الخطأ هو مقبرة مواهبه و أحلام. الخجل الذي يحمل الإنسان على عدم نصح الآخرين أو توجيههم، فقد يرى أحدا ارتكب خطأ وهو يعرف هذا الخطأ ويعرف دليله، لكنه لا يتجرأ على أن ينبهه حتى لو كان في مثل سنه أو أصغر أو أكبر، لأنه يشعر بفقد الثقة بالنفس. الخطأ الذي يجعل الإنسان لا يستطيع أن يماكس في البيع والشراء والمعاملات التجارية، يمكن يدخل عند صاحب بقالة فبمجرد ما يقف عند سلعة يقول صاحب الدكان هذه سلعة ممتازة وهذه نوعها كذا وصناعتها كذا، فيضطر إلى أن يأخذها ويدفع له القيمة دون أن يكون نوى شراءها، لكنه لم يستطع أن يتخلص من هذا الموقف، أو أن يقول له سعرها مرتفع أو وجدتها في المكان الفلاني بأقل من هذا السعر. بل الخجل الذي يحمل الإنسان على عدم الرفض عند الأولاد وعند البنات، يعني قد يطلب من الإنسان، يسام الإنسان خطة ضيم كما يقال، ويطلب منه ما لا يحمد في خلق أو في دين أو لمصلحته الدنيوية، فلا يستطيع أن يرفض، لم يتدرب على أن يقول كلمة لا، يشعر بثقل، ولذلك هو يجاري الناس، ويستطيع الكثيرون أن يضعوه في اتجاه معين يحملونه به على أن يسايرهم ويوافق على ما يقولون له، وهو يعني بخجله لا يستطيع أن يعترض أو يرفض أو يتأبى. الخجول دائما يظن أن الأضواء كلها مسلطة عليه وأن الناس ينظرون إليه، وكلما رأى أحد يبتسم قال هذا يضحك مني، وكلما رأى اثنين يتهامسان قال يتهامسان بشأني. لديه حساسية مفرطة وصعوبة على تحمل المواقف الجادة. هذا طبعا نموذج من الخوف الزائد وهو الخجل. الخجل يمكن أن يقاوم بأساليب، ليس هذا طبعا موضوعنا، لكن كأمر عابر من الحلول التدرب، فإن الإنسان مهما كان إذا تدرب على الأشياء استطاع أن يزيل كثيرا من المخاوف التي تصاحبها. فيمكن أن يتدرب مثلا على الإلقاء في بيته، ثم مع مجموعة من أصدقائه، ثم في الحلقة، ثم في الفصل في درس التعبير مثلا، ثم في بعض مساجد القرى وهكذا. ولو سمعتم قصص بعض مشاهير الدعاة والخطباء والقراء لضحكتم منهم بملي أفواهكم. أذكر مثلا أحدهم قام يتكلم في مسجد قرية ويعرف التقوى، وهو قد حفظ طبعا ما يريد أن يقوله، لكن ارتبك، فكان يقول لأهل القرية: التقوى أن تطيع الله على خوف من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وأن تعصي الله على خوف من الله، ترجو، لأنه نسي يعني، وأن تترك معصية الله. وارتبك وهو لم يكن يفهم ماذا يقول. وآخر كان معه ورقة فطارت بها الريح وهو يخطب، فارتبك وطلب من الجماعة أن يلحقوها ولم يفعلوا، واضطر إلى أن ينزل من المنبر وصارت قضية. فالمهم أن كثيرين، ولذلك العوام عندهم مثل يقولون: الصنعة عورة حتى تكتمل، الصنعة عورة حتى تكتمل. يعني لو رأيت بعض مشاهير الخطباء والدعاة والمتكلمين والذين يعتلون أعواد المنابر وسألتهم عن تجاربهم الصغيرة وبداياتهم لوجدت أنها كانت أشياء فعلا يستحى منها، لكنهم هم لم يستحوا أن يصبروا ويتحملوا الموقف الأول والثاني، بل وأن يتحدثوا عن هذا حتى يكون عبرة لغيرهم، وأن لا يكون الخطأ سببا في القعود واليأس. النقطة الثانية، إذن النقطة الأولى هي التدرب كما ذكرت لكم. النقطة الثانية هي التدرج، فإن على الإنسان أن يتدرج في كل شيء. يتدرج مثلا في نوع الإلقاء، فأول مرة من الممكن أن تقرأ من كتاب، وعادة الكثيرين بمجرد ما يكون أمامه كتاب يقرأه لا يجد صعوبة في هذا الأمر، وتحدث على جماعة من كتاب. المرحلة الثانية أن تكتب أنت موضوعا في البيت ثم تقرأه والورقة أمامك، وهذه أفضل من الأولى. المرحلة الثالثة أن تكتب عناصر الموضوع وخطوطه الرئيسية وتضيف إليه تعليقات وشروح بسيطة من عندك. المرحلة الرابعة هي أن تلقي الموضوع إلقاء وتكون قد حفظته أو قاربت حفظه. وكذلك التدرج في نوع من تخاطبهم، في مستوى المخاطبين، في عددهم، إلى غير ذلك من الأسباب. النقطة الثالثة والمفيدة هي ملاحظة الأسوياء والناس الطبيعيين، لأنك حينما تلاحظهم تكتشف أن عندك خطأ معينا. فلاحظ أن هذا الطالب مثلا يخطئ ويضحكون عليه، ثم يشاركهم هو في الضحك ويذهب إلى كرسيه كأن شيئا لم يكن، ومن الغد عنده استعداد أن يقوم وأن يكرر المحاولة مرة أخرى، لماذا لا أكون أنا مثله أيضا؟ ملاحظة الأسوياء تحمل الإنسان على أن يحاول أن يتجاوز المشكلة الموجودة عنده. النقطة الرابعة إدراك المواقف على طبيعتها، لأن المشكلة أن هذا الإنسان الخجول ربما الذي حمله على الخجل وعلى هذه المواقف تصوره أن الآخرين يحملون عن إحساسا معين، لكن لو أدرك أنه ترى الناس لا يحسون بما لديك، أخطأت مثلا وتكلم الناس خلاص نسوا، ليس إلى الأبد سوف يتحدثون عن خطأ فلان، بعد أسبوع أو أقل نسوا هذا الخطأ، بإمكانك أن تجدد المحاولة مرة أخرى. شيء آخر، لو فرض أنك تكلمت وظهر عندك ارتباك في الكلام وتلخبطت شوي شيئا ما، لا تظن أن الآخرين بالضرورة أدركوا هذا الارتباك الذي عندك، قد يتصور الآخرون أنك قدمت الموضوع كأفضل ما يمكن أن يكون ولم يدركوا هذا الارتباك الذي عندك، وهذا أمر معروف ومدروس أن الناس لا يستطيعون أن يدركوا بالضبط مشاعر المتحدث أو هل هو يشعر مثلا بارتباك أو يشعر بطمئنان أو غير ذلك، لأن بعض الناس إذا كان مرتبك وظن أن الناس يدركون أنه مرتبك زاد ذلك من ضعفه وانزعاجه. من نماذج الخوف المرضي المضاعف ما يسمونه بالخوف العصابي أو القلق العصابي، يعني نحن دائما نسميها القلق. هناك كتب كثيرة تقول دع القلق وابدأ الحياة، هذا كتاب الدايل كارنيجي وصاحب مدرسة في علم النفس في الغرب. هذا الكتاب مفيد وإن كان فيه أشياء أو ثغرات. لخصه الشيخ عبد الرحمن السعدي في رسالة صغيرة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهذا يدل على أن الكتاب فعلا مفيد، وقد قرأته ووجدت أنه يعني يمكن أن ينصح به وتجتنب الأشياء التي موجودة فيه مما يعني يحتاج إلى حذر. إذن القلق أو الخوف العصابي هذا ينتج عن توقع خطر في المستقبل يمكن أن يلم بالإنسان. مثلا الخوف من الموت، هذا يعني يعتبر نوعا من القلق العصابي، ليس الخوف من الموت مطلقا، لأن الخوف من الموت إذا كان يحمل الإنسان على الطاعة والمسارعة إلى الخيرات والمبادرة بالعمل الصالح فهو محمود. لكن إذا زاد، بعض الناس قد يأتيك يقولك أنا الآن دائما عند الأكل، عند الشرب، عند معاشرة أهلي، عند النوم، عند الجلوس، عند العمل، دائما أتخيل الموت، علما أن مجرد الخوف من الموت ليس محمودا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذا المعنى، وقال إن كثيرا، وهو يتكلم عن خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن خطبه مجرد يعني نعي الناس والحديث عن الموت والبلاء وكيف تكون أجسادهم في القبور وما أشبه ذلك، وإنما كان فيها المعاني العظيمة والحث على العلم النافع وعلى العمل الصالح، الهدى ودين الحق. ثم ذكر كثيرا من الخطباء المتأخرين الذين حفظوا بعض الرسوم ونسوا المعاني ونسوا الحقائق، وأصبح كثير منهم يتكلمون عن الموت وكيف يكون الإنسان بعد الموت وكيف يفعل الدود في بدنه وما أشبه ذلك، ويثيرون مخاوف الإنسان من الموت مخاوفا سلبية، وليست المخاوف التي تحمل الإنسان على العمل وعلى المبادرة وعلى الطاعة وعلى العبادة. وهنا نأتي إلى ما ذكرته قبل قليل، يعني مسألة الاعتدال في الخوف، مع أن الموت بحد ذاته المؤمن قد يفرح بلقائه أحيانا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومحمد إقبال كان يقول عادة المؤمن أن يلقى الردى باسم الوجه سرورا ورضا. كذلك الخوف من المرض، الإنسان دائما يتخوف من الأمراض، مجرد ما يصيب صداع في رأسه يتوقع أن هذا ورم في الدماغ، وبمجرد ما يعني يعرض له عارض مغص في البطن قال هذا فشل كلوي. وهكذا يكون الإنسان دائما مسكونا بالخوف من الأمراض. هذا الخوف من المرض قد يكون هو مرضا بحد ذاته، وربما يكون أشد من الخوف من المرض الذي يتخوفه. ولذلك يقولون إن الحقائق أثبتت أن هناك أناسا ماتوا بالطاعون، وبتحليل أبدانهم وجد أنه لم يدخل أبدانهم جرثومة الطاعون مطلقا، وإنما شدة الخوف والتوهم ولدت عندهم هذا الأمر. ويذكر في الأساطير أن رجلا مر به الوباء الطاعون، فقال الرجل للطاعون إلى أين تذهب؟ قال إلى قرية كذا وكذا، فإني أمرت بخمسمائة رجل فيها. فذهب الطاعون وحصد 5000 رجل في القرية، ورجع أدراجه فمر بالرجل قال له من أين أتيت؟ قال من قرية كذا. قال إنك أخبرت أنك سوف تحصد 500، والواقع أن الإحصائيات أثبتت أنك حصدت 5000. قال أنا أمرت 500، أما الباقون فقد قتلهم الخوف والوهم. كذلك الخوف من الفشل، كثير من الناس يعني كلما هم بعمل مشروع علمي أو عملي أو تجاري أو دعوي أو أي شيء آخر، فإن المخاوف من الفشل تعوقه عن هذا العمل. إذا كان خوفا معتدلا يحملك على أن تدرس الجدوى وأن تخطط للموضوع تخطيطا سليما وأن تستشير وأن لا تتعجل فهذا جيد. أما إذا كان الخوف من الفشل خوفا مرضيا قلقا عصابيا يجعلك لا تقدم على أي مشروع ولا تقوم بأي عمل، فلا شك أنه حينئذ بحاجة إلى علاج. مثل أيضا الخوف من التفكير، فإن كثيرا من الناس يخافون أن يفكروا في الأشياء، يخافون أن يحللوا الأمور، يخافون أن يدخلوا إلى أعماقها، فيكتفون بالرؤية السطحية النظرة المجردة دون أن يدخلوا إلى العمق. يريدون أن يعني لو أنا أحد منهم قرأ كتابا مثلا، لا يربي نفسه على أن يفكر في هذا الكتاب ومضامينه ومعلوماته ونتائجه، هل هي صحيحة أو لا، هل عليها دليل أم لا، هل هي دقيقة أو علمية أم إنها ظنون، هل هي يعني فيها إجمال أم تحتاج إلى نوع من التفصيل. لا يريد أن يربي نفسه، يريد أن يربي نفسه على التلقي المطلق لما يقرأ وما يسمع، سواء من فرد أو من مجموعة أو من مدرسة أو من أسرة، دون أن يكلف نفسه مؤونة التفكير والنظر والتعمق في هذه الأشياء. مثل أيضا الخوف من المسؤولية، كثير من الناس لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية، لا يريد أن يتحمل مسؤولية الأسرة، ولذلك تجده يؤجل أمر الزواج لا يريد أن يتحمل مسؤولية عمل معين يسند إليه، لا يريد أن يتحمل مسؤولية طلاب في حلقة أو درس، لا يريد أن يتحمل مسؤولية أحد قط، لأنه يخاف من هذا الشعور بالمسؤولية. مثل أيضا الخوف، دعنا قبل أن نخرج من الجانب الفردي، الخوف على الأمة، الخوف على المستقبل. كثير من الناس خصوصا من الأخيار، من الصلحاء، من الدعاة، من الغيرين على أمر الأمة، تجد عندهم خوفا شديدا على الدين، خوفا شديدا على الأمة، خوفا شديدا على مستقبل الإسلام والمسلمين. نعم، الخوف المعتدل الذي يحملك على العمل وعلى الإنجاز وعلى المشاركة وعلى طلب العلم وعلى أن تكون عنصرا فعالا وبناء في الأمة، هذا هل في كلام؟ ما في إشكال. الإشكال في هذا الخوف المفرط المبالغ فيه، الذي قد يتحول عندك إلى خوف مرضي يضرك ويضر الآخرين. مثلا هذا الخوف قد يقعدك عن العمل، لأنك أصبحت يائسا قانطا، ترى أنه ليس ثمة مجال للإصلاح، وأن الأمة قد تودع منها، وأن لم يبق إلا أن ننتظر. ولذلك كثير من الناس يحملهم هذا الخوف على عقدة أسميها عقدة الانتظار، فتجدهم مثلا ينتظرون مهديا أو يعني يخرج من الأرض، أو ينتظرون عيسى أن ينزل من السماء. نحن نؤمن بأن عيسى سينزل من السماء، ونؤمن بأن عليه السلام، ونؤمن بأن المهدي سوف يخرج في هذه الأمة، لكننا نؤمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا قط بانتظار أحد، وإنما تعبدنا بأن نقوم نحن بالأعمال الصالحة التي كلفنا بها من الدعوة والإصلاح والخلق الجميل وطلب العلم النافع والقيام بالعمل الصالح والعبادة والأمر معروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والسعي في تكامل المسلمين. هذه المعاني تعبدنا بها وأمرنا بها، وأما أن نبقى في الانتظار فهذا نتيجة خوف أو قلق زاد عن حده وأفرط، فولد عند الإنسان يأسا وقنوطا وعجزا، وجعله يتشبث كما يقولون مثل الغريق الذي يتشبث بالقشة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا أن مهديا سوف يخرج في عام كذا أو ينزل في سنة كذا، وإنما تعبدنا بما ذكرنا مما هو من قطعيات الدين وضرورياته ونصوص القرآن والسنة المحكمة في هذا الباب. فالخوف الشديد والقلق المفرط يحمل الإنسان على أن يبالغ في هذه الأشياء، يكون عنده نوع من القنوط ومن اليأس، وربما يكون هناك نوع آخر سلبي أيضا نتيجة هذا القلق، وهو أن يتحول الإنسان إلى نوع من يكون عنده نوع من الإحساس الزائد بالمسؤولية عن هذا الدين. يعني بعض الناس قد يؤدي به الخوف الزائد إلى القعود والقنوط، بعض الناس يؤدي به الخوف الزائد إلى الشعور المضاعف بالمسؤولية عن هذا الدين، حتى لا يظن أن الدين كله مسؤوليته هو، وأن عليه أن يحفظ هذا الدين وأن يحميه وأن يقوم به. وهذا الشعور يفرز عند الإنسان ما نسميه أو يسميه المعاصرون بالوصاية على الدين وعلى أهل الدين وعلى الدعوة وعلى الدعاة، وهذا يضر به، لأنه يعني يجعله يتحرك بطريقة غير طبيعية، ويضر بالآخرين لأنه يحملهم ويكلفهم ويتعامل معهم بطريقة أيضا ليست سوية. هنا لسنا أمام انحراف عقدي كما ذكرنا في البداية، لكننا أمام نوع من اضطراب المعايير والمقادير، ولد عند الإنسان نوع من عدم الانضباط وعدم التوازن، وولد عنده نوعا من الإلحاح في بعض المسائل وبعض القضايا. هناك شيء ثالث يسميه المعاصرون والعلماء بالفوبيا. الفوبيا، هذه كلمة فوبيا معناها الخوف المرضي، ترجمتها الخوف المرضي. الفوبيا أيضا نوع من الخوف الذي لا يبرره الواقع، لكنها تختلف عن ما سميته بالقلق العصابي أو الخوف العصابي، أن الفوبيا خوف من الواقع، أما القلق فهو خوف من ماذا؟ من المستقبل. نعم، ولذلك العرب وحتى في النصوص النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من إيش؟ من الهم والغم، أو الهم والحزن. طيب، نبحث ما هو الفرق بين الهم والغم. الهم لماذا؟ للمستقبل، لما تكون تريد الزواج مثلا تحمل هما أو ما تحمل هم. أيضا لا تنسى هنا ممكن الهم يتعلق بأمر الزواج، بعض الناس خوف الإخفاق في الزواج، أو خوف لا أن يصاب بالعجز الجنسي مثلا وعدم القدرة على معاملة الزوجة قد يحمل الإنسان أو يولد عند الإنسان وضعا نفسيا غير سوي ويحتاج إلى تدارك وإلى معالجة وأن يكون وضعيا طبيعيا. فالمقصود أن الخوف مثلا من المستقبل، يخاف عندما يريد أن يتزوج، يخاف عندما يريد أن يتخرج أين يوظف، يخاف عندما يريد أن يسافر. فالهم يتعلق بالمستقبل وهو ما نعبر عنه بالقلق العصابي. أما الفوبيا كما سميناه أو الخوف المرضي فهو ما يتعلق بالحاضر وهو ما نعبر عنه بالغم. ذكرنا أنه يمكن يعبر عنه بالغم، يعني إنسان مثلا مهموم مغموم ضيق الصدر من أشياء واقعة. فمثل ما يعني أشرنا مثلا لبعض أنواع المخاوف الحالية، فهو يخاف من أشياء لا يبرر الواقع الخوف منها، من أشياء حاضرة. طيب طبعا الغربيون يخافون من الإسلام، وخصوصا دوائر الإعلام والدراسات والمراكز وغيرها، يسمي بعض الدارسين خوف الغرب من الإسلام فوبيا الإسلام، يعني الخوف المرضي من الإسلام. لأن الواقع أن الإسلام صحيح يعني دين قوي وصلب ومقاوم، لكن أيضا واقع الأمة الإسلامية لا يوجب أن الغرب يخاف هذا الخوف المسعور من الإسلام، وإنما هذا الخوف يعتبر بعضهم نوعا من الفوبيا، يعني المبالغة في الخوف، وقد يكون هذه المبالغة مقصودة من أجل صنع عدو للغرب، كما كانت الشيوعية مثلا عدوا للغرب في فترة من الفترات. يمكن أن نقول في بعض الأحيان إن خوف المسلمين من الغرب في شيء من هذه الفوبيا إلى حد ما، بمعنى أن نقول إن الإسلام دين قوي وراسخ وصلب، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يجعل الله سبحانه وتعالى أمر حفظ الدين لي ولا لك ولا لزيد ولا لعبيد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر الله عز وجل أنه يموت وقال لأصحابه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الدين لم يجعله الله سبحانه وتعالى مرهونا بأحد، والدين محفوظ، والأمة باقية إلى قيام الساعة، والشريعة خالدة لا زوال لها حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله عن ذلك وقال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى وكفى بالله شهيدا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن آخر هذه الأمة وما جاء فيها من الخيرات والبركات وما يجزي الله سبحانه وتعالى على يد أبطالها ورجالها وأئمتها وزعمائها وعلمائها وقادتها من الخير والنصر والعز والتمكين. الغرب يضر، لكن لن يضركم إلا أذى، ونحن ينبغي أن يكون عندنا خوف مما يأتينا من الغرب، لكن هذا الخوف ينبغي أن يكون معتدلا لا يضعف بحيث نكون لقمة سائغة، ولا يزيد بحيث نصبح ضحايا هذا التخوف. هناك أيضا من صور الخوف المرضي الهم كما أشرت إليه، والهم المهموم تجده يستعيد همومه ومتاعبه باستمرار ويتذكرها لحظة اللحظة دون أن يصل إلى حل لهذه الهموم، وهذا تعب لا ينفع. ولذلك قيل لبعض بني أمية أين كنت يوم قتل عثمان رضي الله عنه؟ قال شغلني الغضب له عن الحزن عليه، شغلني الغضب له عن الحزن عليه. يعني أنت الآن أمام أمر واقع، وقعت مصيبة أو نازلة، هنا كثير من الناس يستعيدون هذه الآلام لحظة اللحظة دون أن يقوموا بعمل أو إنجاز. أما هذا الرجل فهو يقول شغلني الغضب لعثمان رضي الله عن الحزن عليه. وهكذا نحن نريد أن نقول لأنفسنا ولإخواننا، يجب أن يشغلنا الغضب للإسلام وللمسلمين عن الحزن عليهم، فإن تحولنا إلى مجرد نعات وبكائين وأصحاب نياحة فإن هذا لا ينفع شيئا ولا يغني شيئا، وإنما الذي يغني هو أن نعمل ولو قليلا. وفي المثل يقول أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام ألف لعنة. هناك الوساوس العصبية التي تصيب الإنسان وهي نوع من الخوف أيا كان، وربما الإنسان السوي لا يستطيع أن يفهم هذه الوساوس، وهي قد تؤثر على حياة الإنسان، على عبادته، على تصرفاته، على علاقته بزوجته بكثرة الشكوك مثلا تقعد عن عمل الدنيا، الشك في البيع في الشراء، الشك في الوضوء في الطهارة في الصلاة في العبادة في سائر الأعمال، بل قد يصل إلى حد الشك في أمور الاعتقاد، وهذا ليس شكا حقيقيا، وإنما هي مخاوف ووساوس نتيجة الحالة العصبية التي يعيشها الإنسان. وصلنا إلى ثلاث مستويات من الخوف، وبينا أن أجملها وأفضلها والمطلوب شرعا وفطرة هو الخوف المعتدل الذي ليس فيه إفراط وزيادة وليس فيه نقص وضعف. وعرضت لأنماط من الخوف المفرط أو الخوف الزائد، هي عبارة عن 4 أو 5 من ما يعتبر داخلا تحت قائمة الأمراض النفسية. اليوم عندنا بقية جوانب هذا الموضوع، فالنقطة الأولى التي سنتناولها على عجل اليوم هي ما يتعلق بالأسباب، أسباب الإفراط في الخوف، وسوف أعرض لها بدون شرح أو تطويل. فالسبب الأول هو ما يتعلق بالوراثة، فإن الجينات المورثات كثيرا ما تنقل من خصائص وصفات وطبائع الأبوين، كما إنها تنقل صفاتهم الجسمية أو الشكلية، فإنها تنقل بصماتهم العقلية والنفسية على الأبناء بطريقة منظمة معروفة لدى المختصين. فإذا كان الأبوان أو أحدهما عصبيا أو انفعاليا أو مزاجيا، فإن هذا لابد ينعكس على أولاده. السبب الثاني هو الأسرة والمجتمع الأسري، فإن صرامة الأسرة مثلا أو شدتها أو قسوتها في المعاملة أو كثرة التوجيهات والملاحظات على الأبناء وكثرة التحذيرات تورث فيهم نوعا من الخوف. أو ظروف الأسرة أيضا المضطربة، مثل أن يكون الأبوان منفصلين عن بعضهما أو بعيدين عن بعضهما، أو يكون الولد يتيما أو ما أشبه ذلك من الأسباب. السبب الثالث المدرسة، فإن القسوة الإدارية مثلا والتعامل بصرامة وشدة مع الطلاب يولد عندهم كثيرا من الخوف والهروب. وأيضا مما يزيد المشكلة أن كثيرا من المدارس تنحاز للجوانب المعرفية على حساب الجوانب السلوكية والتربوية، فالمدرسة مثلا تتحول في كثير من الأحيان إلى مكان لتلقين المعلومات بدلا من أن تكون مكانا للتربية وتدريب الطالب على المشاركة وعلى الإلقاء وعلى الكتابة وعلى تنمية مواهبه وطاقاته وقدراته، أو أن تكون مجالا لتدريب على الأخلاق الفاضلة والسلوك الحميد. السبب الرابع الطموح الزائد، سواء كان هذا طموح الآباء في تطوير أبنائهم أو طموح المربي أستاذا كان أو مدرس حلقة أو شيخا في تجمع أو ما أشبه ذلك، الطموح أو طموح الإنسان الزائد تجاه نفسه. ولكن إذا كان الطموح من الآخرين فإن هذا يولد عند الإنسان خوفا، لأنه يصبح عنده وجل شديد من الإخفاق والفشل والتراجع. وأحيانا هذا الطموح الزائد وهذا الأمل المفرط يجعل الولد في شقاء دائم، لأن الأب لا يقنع منه باليسير وربما يطالبه بأشياء فوق مستوى إمكانياته وفوق مستوى قدراته. السبب الخامس السخرية، فإن السخرية مثلا بالطفل الصغير تولد عنده عقدة الخوف، السخرية بالطالب، السخرية بالداعية، السخرية بالمتعلم من قبل المجتمع أو من قبل الناس الذين حوله تولد عنده عقدة من الخوف. السبب السادس التخويف غير المنضبط، وهذا كثيرا ما نجده يلقى للأطفال من الآباء أو من غيرهم، فيكون هناك تخويفا غير منضبط حتى يصبح الطفل يخاف من كل شيء. فإذا سمع مثلا صرير الرياح وعزيفها على النوافذ داخله رعب وخوف، وإذا سمع صوت الرعب داخله مثل ذلك، وإذا سمع صوت المطر انزعج وخاف بسبب التخويف غير المنضبط الذي يلقى له من خلال القصص والأساطير وقصص الحيوانات التي مثلا يتحدث معه بها، من خلال الأساليب والعبارات، وكلنا لا نزال نحفظ كلمة المقرصة الحامية ولا لا، يخوف بها الطفل كلما أرادوا أن يكف عن شيء أن يكف من أجل أن لا تنزل عليها هذه النار من السماء، فهذا يولد عنده خوفا غير مفهوم وغير مدروس. وربما نجد الآن في برامج الأطفال ما يسمى بالأفلام الكرتونية مثلا أو الأفلام المعروضة مثلا من خلال أجهزة الإعلام التلفزيونية وغيرها، نجد أن في كثير منها زرعا للخوف في نفوس الصغار وفي نفوس المشاهدين، وخصوصا ما يتعلق منها أيضا بأفلام الحيوانات والوحوش، فإن مشاهدة هذه الأشياء وافتراسها مثلا، وأعتقد أنه فيه بعض الأفلام تعتني بهذا الجانب، فهذا يولد عند الصغار بل حتى عند الكبار أحيانا نوعا من الخوف غير الطبيعي. من الأسباب أيضا القصور، فإن الإنسان إذا كان عنده قصور، سواء كان قصورا في جسمه في بدنه أو تعويقا، أو كان قصورا في عقله وفهمه وإدراكه وعدم قدرة على مجاراة أبناء جنسه، أو قصورا في نفسه، فإن هذا يكون سببا في الخوف. من الأسباب أيضا الشعور بالإثم، وكثير من الناس قد يقع في نفسه عقدة الخوف بسبب ارتكابه خطيئة يشعر باستقدارها في الماضي، سواء كان هذا باختياره أو حتى لو أن أحدا اعتدى عليه مثلا، وظلت ذكريات هذا المشهد تخايله وتزايله وتزرع في قلبه الشعور بالقذارة وتوهم الخطأ السلوكي. وقد يكون أحيانا إنسان يتوهم هذا الشيء دون أن يكون وقع له بالفعل، فيترتب على ذلك عنده كثير من الخوف. وإلى وقت قريب أثبتت الدراسات الإحصائية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أن عددا كبيرا جدا من المراهقين والمراهقات تنتابهم المخاوف الرهيبة، ويكادون أن يصلوا إلى حافة الجنون بسبب الآثار المترتبة على ممارستهم لما يسمى بالعادة السرية، حتى وهم في ذلك المجتمع الذي هو بطبيعة مجتمع متحلل. طبعا هناك ربما يكون التخويف بآثارها الطبية وآثارها النفسية يكون سببا في هذه النتيجة، لكن في المجتمعات الإسلامية يكون الحديث عن هذا الجانب مضافا إليه أيضا بيان يعني الحكم الشرعي فيها أو أقوال العلماء فيها، فإن هذا يولد عند كثيرين مثل هذا الشعور. السبب الأخير هو روح الغرور والإعجاب والشعور بالتفوق وازدراء الآخرين. فإذا شعر الطفل مثلا أو الإنسان أنه متميز عن الآخرين في شكله، في جسمه، في لون شعره، في لون عينيه، في قسماته، في قوته البدنية، في نبرة صوته وغير ذلك، فإن هذا أو حتى في مكانته الاجتماعية ونحوها، فإن هذا قد ينعكس عليه بالمخاوف التي تنتاب. ننتقل إلى فقرة جديدة ومهمة، وهي النتائج المترتبة على الإفراط في الخوف. خلاصة الأمر الذي مضى، وأحب أن أؤكده للأهمية، أن الخوف ضرورة بشرية، ضرورة شرعية، ضرورة فطرية للإنسان، لكن الخوف المعتدل بلا إفراط ولا تفريط. وهذا الخوف المعتدل ستكون نتيجته أمرين: الأول ما يمكن أن نعبر عنه بالعلم، وهو التصور الصحيح والسليم للأشياء، والثاني العمل، وهو أيضا التعامل الصحيح والسليم مع الأشياء. إذن الخوف المعتدل المطلوب يولد لدينا علما نافعا ويولد لدينا عملا صالحا، وهذا هو المطلوب للمسلم في حياته، العلم النافع والعمل الصالح، وهما قوام خير الدنيا والآخرة. لكن هناك الوجهان الخارجان عن حد الاعتدال، وكلاهما يورث نقصا في العلم ويورث نقصا في العمل بقدر بعده عن التوسط وعن الاعتدال. ويمكن مشاهدة هذا في الكثير من المسائل العلمية والعملية المتنازع فيها، وسوف أضرب لكم أمثلة لبعض المسائل العلمية وأمثلة أخرى لبعض المسائل العملية. فمن المسائل العلمية أو النظرية ما يسمى الآن ويكثر الحديث عنه في الإعلام والصحافة والكتب باسم عقدة المؤامرة، وذلك أن هناك ثلاث مستويات فيما يتعلق بتحليل مواقف الآخرين. فهناك التحليل السليم المبني على معطيات صحيحة ومعلومات دقيقة ورؤية واقعية للإنسان، وهذا التحليل قد يكشف للإنسان حقيقة الأمور وأبعادها وما وراءها بطريقة صحيحة. وهناك من الناس من يكون عنده غفلة وغرارة وعمى عن معرفة العدو وإدراك خططه، حتى إنه قد يؤتى وهو لا يشعر، أو يصبح مثل ما يقول العوام مثل الإنسان الذي تجري به السيول والأمطار والوديان، وهو ينظر إلى السماء ويقول اليوم سحاب يحتمل أن ينزل المطر. وهناك المستوى الثالث، وهو أن يتحول نظر الإنسان للأمور وتحليله إلى عقدة تخيل للإنسان دائما أنه يسير في حقل الغام، وأنه حتى من دعك من أعدائه، حتى من أصحابه وأصدقائه وزملائه وجماعته، وربما من أولاده أو من زوجه أو من جيرانه من يتآمر عليه، أو تخيل له أحيانا أن عدوه أصبح يمسك بالخيوط كلها ويحرك الأحجار حسب ما يريد. فهذه تسمى عقدة المؤامرة. أحيانا قد نختلف، هل يوجد شيء اسمه عقدة المؤامرة أو لا يوجد؟ هل يعني البحث في هذا شططا أو انحرافا؟ نقول فيما يتعلق بعقدة المؤامرة لدينا ثلاث مستويات هي نفسها، هناك من يتجاهل خطط الأعداء وهذا لا شك أنه عمى، وهناك من يبالغ في تفسير هذه الخطط ويظن أنهم يدبرون الأمور كلها حتى يصل إلى نوع من الإخلال بالوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه مدبر الأمور، ومبالغة في منح الأعداء قدرة لا يستطيعون وليست في طوق البشر، وهذا أيضا شطط وهو ما يمكن أن نطلق عليه عقدة المؤامرة. وهناك النظر السليم، النظر المعتدل المبني على حقائق وعلى تصور سليم لهذه الحقائق. على سبيل المثال، التخلف الذي يعانيه العالم الإسلامي الآن في مجال مثلا العلم أو في مجال التقنية، هذا التخلف ممكن أن يأتي إنسان ويرسم لك صورة أن العالم الغربي هو الذي يمنع العالم الإسلامي من التقدم، هذا تصور. هناك من يأتي ويقول لك لا أبدا، المسلمون الأبواب مفتوحة لهم على مصاريعه وبإمكانهم أن يتقدموا، لكنهم هم محجمون ومتأخرون، هذا تصور آخر. التصور الثالث هو الذي يقول لك نعم، ثبت بالأدلة والوثائق التي أفرجت عنها مثلا وزارات الخارجية في بريطانيا وأمريكا أن الغرب مسؤول إلى حد ما عن منع العالم الإسلامي من امتلاك التقنية، وهذه أصبحت تعتبر حقيقة تاريخية. ولكن أيضا لا شك أن العالم الإسلامي مسؤول، ولو كان يمتلك الإرادة القوية والجدية التامة في هذا المجال لاستطاع أن يحصل على شيء كثير كما حصل عليه دول أخرى كالياباني مثلا. إذن نلاحظ أن العدو أحيانا قد يوهمك بأنه يمسك بأزمة الأمور، وهذا ما يسمى بالحرب النفسية، فإن الحرب النفسية تقوم على إيهام الخصم بأنه محاصر وأن إمكانياته في النجاة أو إمكانياته في التفوق أو إمكانياته في الخلاص معدومة أو شبه معدومة، بينما الأحداث تثبت أن هناك قوى ضخمة ومع ذلك عجزت عن أن تفعل أشياء يسيرة جدا. من كان يظن مثلا أن ما يسمى بالدب الروسي أو الاتحاد السوفيتي الدولة العظمى، من كان يظن أنها كانت كما يقال نمرا من ورق؟ من كان يظن مثلا أن إسرائيل الدولة النووية يمكن أن يرعبها ويخيفها ويقلب موازين القوى فيها طفل يحمل حجر؟ إذن هذا نموذج أول علمي. النموذج الثاني ما يسمى أيضا بعقدة الشعور بالاضطهاد، فالبعض يتولد عنده إحساس بأنه يتعرض للاضطهاد من الآخرين، من والديه مثلا، حتى يقول والدي يكرم إخواني ويهينني، والدتي تكرم أو تقول والدتي تكرم أخواتي ولا تلتفت إلي، أو من زوجه أو من جيرانه أو من زملائه أو من رؤسائه، ثم يمتد الأمر ليكون من العالم كله إحساسا بالاضطهاد والسيطرة. وقد تطارد هذا الشاعر بالاضطهاد، قد تطارده الأشباح وتنسج الأوهام حوله خيوطها، فيصبح أسيرا لا يقدر على الحركة، وربما ظن أن الآخرين الذين لا يجارونه أو لا يوافقونه أو لا يشاركونه هذه الرؤية أنهم بسطاء أو سذج أو مغفلين أو على حد تعبيره مساكين. أما على الصعيد العملي فهناك أيضا الكثير الكثير مما يمكن أن يقال. هناك وسائل الإعلام بدءا بالجريدة ثم المجلة ثم الإذاعة ثم محطات التلفزة ثم القنوات الفضائية وأخيرا الشبكة العنكبوتية الإنترنت. هذه الوسائل هناك من يتخذ منها موقفا مباعدا معتبرا أن مقاطعة هذه الوسائل هي أفضل سبيل لسد ذريعة من يستحسنونها أو يعتبرون أن المشاركة فيها نوع من القبول بشرعيتها عند الناس، وهذا موقف خصوصا حينما تكون هذه الأشياء في بداية نزولها إلى الميدان. وهناك أيضا من الطرف الآخر من يتعامل معها بدون تحفظ وبدون استدراك ويعتبر أن هذه الوسائل وسائل إيجابية من كل وجه وأنها خير محض وأن وجود الشيء فيها دليل على مصداقيته وعلى صوابيته، وهذا أيضا طرف آخر. وهناك من يفكر، وفي نظري أن هذا هو حد التوسط، أن الانتفاع المنضبط بهذه الأشياء هو الصواب، لأنه سد لذريعة الإهمال والتفريط في استخدام التقنية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولأن الوسائل كما يقول الأصوليون لها أحكام الغايات، ولأن الأمر الآن لم يعد متوقفا علي أو عليك حتى يستفيد الناس من هذه الأجهزة أو يقتنونها، بل هي أصبحت جزءا من واقع الناس لا يمكن المجادلة فيه. ويكفي أن تعرف مثلا أحيانا أن مسابقة واحدة قد يشترك فيها عشرات الملايين، أو أن برنامجا واحدا قد يشاهده مئات الملايين، أو أن موقعا واحدا في الإنترنت يدخله أعداد غفيرة لا تخطر لك على بال، ولا يمكن أن تقاس بمن يحضرون في درس أو جلسة أو مجلس خيري. إذن المشاركة في هذه الميادين هي دعم لفرص الخير وتوصل إلى بيئات ومجتمعات ومواقع لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال هذه الوسائل، وهي تقليل لفرص الشر والفساد والانحراف، فإن كل مادة خيرية تقدم في وسيلة من هذه الوسائل سوف تكون بديلا عن مادة سيئة كان يمكن أن تقدم. وهنا قد يسأل سائل ما هو الانضباط المطلوب، فأقول الانضباط مسألة خاضعة للدرس وخاضعة للاجتهاد، لكن الانضباط يمكن أن يكون في نوعية الأشخاص المشاركين، يمكن أن يكون في طبيعة الموضوعات التي يمكن المشاركة فيها، يمكن أن يكون في مراعاة الظروف التي يشارك فيها الإنسان أو لا يشارك، يمكن أن يكون في نوعية الوسيلة الإعلامية التي يمكن أن يستخدمها الإنسان، يمكن أن يكون مراعاة لطبيعة الموضوع. إذن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تضبط نوع المشاركة في مثل هذه الوسائل. مثال آخر ما يتعلق بوسائل الاتصال، سواء منها ما يتعلق بالبريد ثم الهاتف ثم الانترنت، أو ما يتعلق منها بوسائل المواصلات من السيارات والبواخر والطائرات وغيرها. هذه الوسائل هي جزء من التقنية المعاصرة التي شهدت يعني تقدما هائلا وضخما. لا شك أن هذه التقنية لها مفاسد لا يجحدها أحد، هناك مفاسد مادية مشاهدة قد تكون سببا للموت، قد تكون سببا للحوادث، قد تكون سببا للإعاقات، قد تكون سببا أو أداة لفعل الجرائم وتسهيلها، قد تسهل أسباب الفساد لبعض الناس، قد تسبب تلوثا في البيئة إلى غير ذلك. وهناك أيضا نوع آخر من الأخطار، وهي الأخطار المعنوية، مثل أنها قد تسبب نوعا من ضعف الترابط الاجتماعي، قد تسبب قلقا أو توترا أو ضياعا أو غير ذلك من المظاهر والأشياء التي ترتبط بالحضارة وآلياتها وتقنياتها. هذا جانب، لكنها أيضا قد تكون وسيلة لخير كثير، فهي وسيلة مثلا لدعوة، وهي وسيلة لسفر في طاعة أو في توجيه مسلمين أو في مساعدة أو في إغاثة أو في نصرة مجاهد أو في زيارة قريب أو في بر والد أو في نصح ضال أو في إيصال خير أو في تواصل مع أصناف من الناس لا يمكن تصورهم. ولو تخيلنا مثلا حجم الدعوة الذي جرى من الخير ومن الأخيار عن طريق البريد والرسائل البريدية، أو عن طريق المراسلات الإلكترونية بالشبكة العنكبوتية مثلا، أو عن طريق الهاتف وما يتم فيه من خير وتواصل وقضاء حاجة، زد على ذلك المصالح الدنيوية التي تيسرت، وهذا أمر مطلوب أيضا من الناحية الشرعية، فإن أصبح إمكان إجراء عقود كبيرة والتفاوض في قضايا صغيرة وكبيرة، قضايا تجارية، قضايا اجتماعية، قضايا دعوية، قضايا إلى غير ذلك، من دون أن يتعب الإنسان أو يواجه جهدا كبيرا في السفر والتنقل وغير ذلك. إذن هذا كله يمكن أن يتحقق إذا كان هناك تصرفا ونظرا معتدلا في مثل هذه الأشياء. النموذج أو المثال الثالث ما يمكن أن نعبر عنه بعولمة الدعوة، وأقصد تحديدا أن لا يكون موقفنا من العولمة هو مجرد النحيب والاكتئاب والدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور، بل أن نفكر جديا في استثمار بعض جوانبها النافعة، مثل وسائل الاتصال كما ذكر، مثل الانفجار المعلوماتي الضخم والهائل والذي يمكن أن يوظف لإقناع الناس بالإسلام وتقديمه بصورة قوية، وتوظيف هذه الأشياء للرد على معارضي هذا الدين وعلى أعدائه من اليهود أو النصارى أو الملحدين أو العلمانيين أو سواهم. تقديم البديل الشرعي المستند إلى عقيدتنا وإلى ثقافتنا وإلى تاريخنا، والذي يزاحم ما يقدمه لنا الأعداء. نستطيع الآن أن نقدم البديل الشرعي من الاقتصاد الإسلامي الذي يحل محل الربا من خلال مثلا البنوك الإسلامية، النوافذ الإسلامية، المعاملات المصرفية الشرعية وتشجيع هذه البوادر وتطويرها. نستطيع أن نقدم البديل الإعلامي من خلال البرامج الإعلامية المفيدة التي لا تقدم للغرب ما أخذناه منهم فيكون الأمر كما قيل هذه بضاعتنا ردت إلينا، وإنما تقدم للغرب وللعالم كل شيء مختلفا، تقدم لهم الأخلاق الإسلامية، السلوك الإسلامي، العقيدة الإسلامية، التوحيد، الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، الطهارة، النقاء، وهذه الأشياء سوف تجد الكثيرين ممن يطمحون إليها ويعجبون بها. ولعلكم سمعتم وعلمتم أنه مثلا في العالم الغربي الذي إلى وقت قريب كان ربما يستحيل أن يوجد فتاة عذراء في ذلك العالم، بل إذا وجد فتاة على هذا الشكل فالغالب أنهم يعتبرونها مريضة نفسيا ويذهبون بها إلى العلاج. اليوم أصبح يوجد في هذا العالم وتتحدث الصحف عن ما يسمى بروابط العذراوات، وأصبح ينضم إليها كثير من المشهورات وكثير من الفتيات ويتسابقون وتنافسون إليها. إذن ذلك العالم عالم ليس له ضابط وليس له توجه منضبط، فالموضة هذا العام بشكل، العام الثاني بشكل آخر مختلف، ومن الممكن جدا أن يتم التأثير عليهم من خلال تقديم البديل الثقافي والبديل السلوكي والبديل التربوي والبديل الاقتصادي الإسلامي. بطبيعة الحال هذا لا يعني الغفلة عن الجوانب السلبية للعولمة، وهي كثيرة جدا، وليس المجال مجال الحديث عنها وعن انحرافاتها وأخطارها على العالم الإسلامي، هذا له فرصة أخرى لعلها تسنح فيما بعد، لكن المقصود أن هذا الواقع المفروض الذي لا خيار لك في وجوده، الحكمة والعقل والدين قبل ذلك يقتضي أن تستثمره بطريقة شرعية من باب جلب المصالح ودفع المفاسد. طبعا هناك في مقابل هذا من يرى مقاطعة كل مؤسسة أو نشاط لا تكون على الشروط المطلوبة عنده، أو كما يقول في المثل العامي على السكين، يعني أي مؤسسة أي عمل أي مدرسة أي جمعية أي نشاط سواء كان نشاطا اقتصاديا أو إعلاميا أو تربويا أو ثقافيا أو غير ذلك، إذا لم يكن منسجما مع الشروط التي أعتقدها وأدين بها فإنني أتجنب هذا النشاط وأبتعد عنه، وأعتبر أن مشاركتي فيه إقرارا له. لا، هذا ليس بلازم، ليس بلازم أن ينصاع الناس لما عندي من الآراء والاجتهادات، ولا يلزم أن تكون مشاركتي دليلا على أنني مسؤول عن كل جزئيات هذا العمل الذي قد أشارك فيه. كون الإنسان يصنع واقعا على عينه هذا قد يكون متعذرا في كثير من الظروف. وبالمقابل الثالث هناك من ينظر إلى العولمة على أنها فتح وعلى أنها خير محض، إما لغفلة أو لتغافل أو لأنها تلبي تمنياته وآرائه وتوجهاته الفكرية وأطروحاته المنحرفة. وقد رأيت كثيرا من دعاة الإسلام والغيورين يدعون إلى ما يسمى باستثمار العولمة من خلال المشاركة المتميزة بهذين الشرطين: أولا المشاركة بمعنى أن لا ننحاز وننعزل، والأمر الثاني أن لا تكون مشاركتنا نوعا من تأييد الباطل وإقراره، وإنما تكون مشاركة متميزة بتقديم البديل الشرعي البديل الإسلامي الذي يحتاجه المسلمون، وسيكون أمرا جيدا بالنسبة لغير المسلمين الذين يحبون اكتشاف ثقافات الآخرين ومعلوماتهم، وقد نقدم لهم الصورة الصحيحة للإسلام بديلا عن الصورة المزورة التي يقدمها اليهود مثلا. أيضا لاحظت أن كثيرا ممن كانوا قوميين في يوم من الأيام أو حتى كانوا أصحاب اتجاه منحرف بدأوا يشعرون بأنه لا يمكن مواجهة العولمة إلا من خلال الطرح الإسلامي، لأنهم يعرفون مثلا أننا لما نواجه العولمة من خلال مثلا الأشياء المحلية الثقافة المحلية الأشياء الشعبية فإننا بذلك سوف نواجه العولمة متفرقين، وسوف نقدم أشياء هشة لا يمكن لها أن تصمد أو تواجه. لكن إذا تجمعنا على التاريخ الإسلامي على الثقافة الإسلامية على معطيات هذا الدين على أسس هذه الأمة على المسلمات التي يمكن أن تكون راسخة وقوية فإننا بذلك نستطيع أن نواجه العولمة بقوة وبنوع من التوحد. إذن تلاحظون أيها الأخوة في موضوع العولمة أو غيرها أنه لا يمكن أن يوجد في هذه الدنيا خير محض تأخذه ولا يصيبك شر، بل القضية لا تعد أن تكون أن تأخذ أفضل الخيارات أو أن تأخذ ما غلب خيره على شره، فلذلك القاعدة أن ما غلب خير على شره فهو مقبول وما غلب شره على خير فهو مردود. وغلبة الخير قد تكون في كثرة من يستفيدون منه بالقياس إلى قلة يتضررون منه، وقد تكون في أن مقدار الخير الذي تقدمه للناس ضخم وكبير لا يقاس به مقدار الشر القليل الذي تضرروا به سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجموعة. إذن هناك قاعدة مطردة في كل شؤون الحياة، في الطب مثلا وأنت تتناول العلاج فيه أضرار لكنه يقاوم داء موجودا فيك، في الزراعة حتى في الأمور الدينية الجهاد مثلا في إزهاق للأرواح ونزيف للدماء وتيتيم للأطفال وترميل للنساء وإلى آخره وحزن لكثير من المؤمنين، وقد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض من ماتوا من أصحابه، لكن مع ذلك فيه خير كبير بالنكاية بالظالمين وإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى والذود عن حياض الإسلام. كذلك موضوع المقاطعة وهي قضية تثار بين حين وآخر، المقاطعة الاقتصادية مثلا لأعداء الإسلام لليهود مثلا، قد يتضرر منها بعض المسلمين ممن يكونون وكلاء أو عاملين في بعض هذه الجهات، لكن هذا الضرر لا يلتفت إليه بالقياس إلا أنها تحقق مصالح أكثر من ذلك. ننتقل إلى النقطة الثالثة والأخيرة وهي ما تتعلق ب الحلول. طبعا لابد مرة إشارة عابرة إلى الحلول، لكن هناك أيضا نوع من التفقيط والتنقيط. الأمر الأول هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه، كما قال الله عز وجل: وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وقال الله عز وجل في غير موضع: ففروا إلى الله. ولذلك قال العلماء: كل شيء تخافه فإنك تفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفته فررت إليه. وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ فالذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى يشعر بقوة هائلة ويعتدل حتى في خوفه على هذا الدين وخوفه على هذه الأمة وخوفه على هذه الدعوة، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظها. إن كثيرين يداخلهم خوف شديد على الأمة ومكتسباتها ومستقبلها، ويصحون وينامون على صرخات المستغيثين وعلى أنات الثكالة وعلى دموع الباكين وعلى صياح الأطفال، ويرددون دائما وأبدا القصائد التاريخية التي تجدد مآسي وأحزان المسلمين: أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوف، وتحريق المصاحف فيه طيب، فقل لذوي الكرامة حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. وحين تسمع كثيرا من بل أقول بعض الأشرطة الإسلامية أشرطة الأناشيد، تجد أنها تضرب على هذا الوتر. نعم، جميل أن يكون هناك تحريك لهمم الغيورين وهمم العاملين وللراقدين والكسالى والنائمين من خلال الحديث عن ذلك، لكن لا يصلح أبدا أن يكون هذا الأمر إدمانا تحول عندنا إلى نوع من التلذذ بنكء الجراح والحديث عنها دون أن يكون للإنسان قيام بأي عمل في هذا المجال. لا يجوز أن نتجاهل الواقع ومرارات الواقع وألام الواقع، ولا أن نبيع المخدرات للآخرين كما ذكرنا، لكن أيضا لا يجوز أن نعرض الصورة القاتمة المظلمة التي يتربى الناس فيها على القعود والكسل وأنه ليس هناك مجال للإبداع. إنما يجري اليوم مثلا في العالم الإسلامي ليس هو نهاية التاريخ، والأيام دول ولا شيء يدوم. وأعرف أن هناك الكثيرون من الغيورين من هم يكتبون الآن قصائد الوداع لهذه الأمة أو قصائد الرثاء لهذا الدين في بلد أو في آخر، ويهيئون الحفل ويقيمون المناسبة لهذا الحزن ولهذا البكاء ولهذه المآتم، لكن يجب علينا أن ندرك أنه لا خوف على هذا الدين، وإنما الخوف علينا نحن أن نقصر في واجبنا وفي أداء ما علينا. فالإسلام كما ذكرت بالأمس قوي، والأمة باقية، والوعد الرباني قائم، والله سبحانه وتعالى لم يكل أمر حفظ هذا الدين إلي ولا إليك، وإنما تكفل هو سبحانه وتعالى بحفظه واستأمننا على بذل الجهد في كافة الظروف. أيها الأحبة، لقد أثبتت الأمة الإسلامية كفاءة وقدرة كبيرة على مقاومة التحديات أولا، وعلى التكيف مع الظروف المختلفة ثانيا. كثيرون ظنوا مثلا أن دخول الفلسفة اليونانية والثقافة الأجنبية على العالم الإسلامي سوف تقضي على تميز هذا الدين وصفائه ونقائه وعلى سلامة عقيدة أهله، وإذا بنا نجد أنه حتى الآن وبعد زمن طويل لا زال الناس يبحثون عن الصواب ويأخذون من الكتاب ومن صحيح السنة ومن أقوال أهل العلم ما تصفو به عقائدهم وتصح به مذاهبهم وتصلح به عقولهم وقلوبهم. كثيرون كانوا يظنون مثلا أن مجيء التتر قضاء مبرم على العالم الإسلامي، أو أن مجيء الحملات الصليبية تدمير نهائي للمسلمين، وإذا بالإسلام يتكيف مع هذه الظروف ويستطيع أنه أن يؤثر فيها، حتى أن التتر أنفسهم تحولوا إلى منتسبين على الأقل لهذا الدين، كما كان يقول محمد إقبال: بغت أمم التتار فأدركتها من الإيمان عاقبة الأمان. نعم، لقد حارب الإسلام الغزاة وقاوم حتى الاستعمار في العصور المتأخرة، حتى أنك تجد مثلا دولة مثل جزر القمر ليست من الدول المركزية في العالم الإسلامي، دخلها الاستعمار الفرنسي مئات السنين وخرج الاستعمار منها دون أن يكون فيها نصراني واحد. وفي مقابل ذلك دول بمئات الملايين تحول أهلها كلهم إلى مسلمين دون أن يرفع فيها سلاح أو يقام فيها جهاد. فهذا دليل على قوة الإسلام وعلى فاعليته وعلى تأثيره وعلى قدرة المسلمين على التكيف مع كل الظروف والمستجدات. نعم، أنا لا أريد أن أقول ما يقوله البعض أن الإسلام ينتشر بقوته الذاتية، بمعنى أنه ليس علينا أن نبذل شيء، الدين نفسه ينتشر. هذا لا أريد أن أقوله، لأن هذا يعني نوع من القعود والتعذير للنفس، ولكنني أردد ما يقوله أحد القصص الإنجليز المشهورين إسحاق طيلر، وهو يقول إن الإسلام يمتد في أفريقيا تسير معه الفضائل حيث سار، والكرم والعفاف والنجدة من آثاره، والشجاعة والإقدام من أنصاره. وإنني يقول أؤثر وأحب إسلاما بلا خمر ولا سكر على نصرانية يصحبها السكر والعربدة حيث سارت. فهذا كلام بعض الذين ليسوا محابين لهذا الدين، يدل على قوة هذا الإسلام وأن الجهد اليسير الذي يبذله أهله يأتي بثمرات كثيرة. فالإسلام دين الفطرة ودين الحق ودين المستقبل. ثانيا، إبراز الجوانب الطيبة والإيجابية في حياة الفرد وحياة المجتمع. فالتفاؤل يولد من حلكة التشاؤم، وقد قيل لرجل ما أشد تفاؤلك؟ قال لشدة تشاؤمي، يعني أنه في غياب الخيارات الجيدة والكثيرة تطيب الحياة، تطيب الحياة. ولذلك يقولون إن الإنسان حينما يصل إلى نهاية الضعف هنا تبدأ قوته، لأنه لم يعد عنده شيء يخسره. وهذه أحد جوانب القوة، على سبيل المثال في الشعب المسلم في فلسطين أو في بلدان أخرى، لم يعد عند الإنسان ما يخسره، فأصبح لديه قوة كبيرة جدا بخلاف العدو الذي لديه مكاسب كبيرة يريد أن يحافظ عليها. إن الكثير من الشباب الطيب لا يفرقون بين الواقع وبين التاريخ، فالتاريخ الذي نتحدث عنه تاريخ العزة الإسلامية، وتاريخ أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، وتاريخ البطولات، وتاريخ المشرق والمغرب والفتوح، هذا التاريخ هو عبارة عن حادي يحدون إلى العمل وإلى العطاء وإلى الإنتاج، ويجدد ثقتنا بهذه الأمة وبقدراتها وإمكانياتها. ولكنه أيضا، وهذا مما يجب أن نتفطن له، شيء آخر مختلف عن الواقع الذي نعيشه. الواقع المشهود شيء، والتاريخ الذي نتغنى به ليحدون إلى العمل والإنتاج شيء آخر. إذن يجب أن يكون عندنا أهداف عملية في متناولنا. يجب أن يكون عندك هدف مثلا علمي، هدف دعوي، هدف إصلاحي في حيك، في مدرستك، في أسرتك، في جمعيتك، في بلدك الذي أنت قريب منه، يكون الهدف في المتناول وبإمكانك أن تنفذه وتحاسب نفسك على مدى النجاح أو الفشل فيه. لو افترضنا أن حريقا شب في مكان معين وأصبح الناس كلهم يصيحون ويصرخون، فإن هذا الحريق لن ينطفي حتى لو كبر الله سبحانه وتعالى. لا يلزم أن ينطفي، لأن ما ورد من الآثار في أن التكبير يطفئ الحريق فيه نظر، وإنما الذي يطفئ الحريق ما هو؟ الماء. يطفئ الحريق الماء. فلو أن الجميع صاحوا قد لا ينطفئ الحريق، لكن لو أن كل واحد منا أخذ، لا أقول سطلا بل كأسا من الماء كهذا، لكان من الممكن أن نطفئ الحريق كله أو أن نقلل من خسائره. ثالثا، الاندماج مع أفراد المجتمع والتواصل مع الآخرين، أو إن صح التعبير تطبيع العلاقة مع المجتمع، مع الآخرين، مع كل الشرائح الموجودة من حولك بقدر الإمكان. فهذا يكون الإنسان أولا تكوينا صحيحا معتدلا، يحفظه من الإفراط ويحفظه من التفريط في فكره وفي سلوكه، ويمنحه أيضا الدور الذي يجب أن يؤديه. من ذلك مثلا مما يتعلق بالاندماج في أفراد المجتمع، أن لا يكون عند الإنسان صرامة جدية مع نفسه، فإن الصرامة والجدية الزائدة عن الحد قد تسبب الإنسان نوعا من الإخلال والإملال، ولو نظرت مثلا إلى مدرسة النبوة لوجدت فيها الجد والمزاح والتبسم والضحك واستماع ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحدثون به الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، والإصغاء لقصة من زرع على لسان عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، ويا أبا عمير ما فعل أن غير دعابة مع طفل، وتعال أسابقك، ومضحكة النبي صلى الله عليه وسلم صديقه الأعرابي حينما أمسكه من خلفه وقال من يشتري العبد، والمتعة مع الأهل والمتعة مع الأصدقاء والمتعة مع الصحب والمتعة مع الصغار مما يعدل مزاج الإنسان ويحفظ توازن شخصيته، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. ولذلك كثير من الكبار ومن المشاهير والقائمين على أعمال ضخمة أو تجار أو غيرهم تجد أن عنده وقت تجد عنده وقتا للراحة والمتعة والرفاهية لا يقبل أن يداخله في أحد، ولذلك اتفق العالم كله على تخصيص أيام للإجازة ليس فيها عمل ولا دوام حتى يسترخي الإنسان فيها ويرتاح بعض الشيء، حتى يترتب على ذلك اعتداله في تفكيره واعتداله في نفسيته ونظرته. رابعا، نهوض الإنسان بمسؤولياته وعدم التراجع أو التردد، وباستجماع الإنسان لهمته تذوب العقبات وتزول الصعاب، ويكتشف الإنسان أن كثيرا من الأشياء التي كانت تعوقه هي أشياء وهمية ضخمها في نفسه الشيطان ليزين له القعود. وما قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة تبوك إلا نموذج لذلك. خامسا، لا تخف من أعدائك، سواء كانوا منافسين لك في العمل أو كانوا حاسدين لك على تفوقك في مجال من المجالات أو كانوا مختلفين معك في المذهب والمشرف والطريقة والفكر والاعتقاد، لا تخف منهم. إن أفضل موقف من عدوك هو ما يسمونه بالموقف السيكولوجي، ويعنون بهذه الكلمة عدم التأثر بما يشنه الأعداء عليك من هجوم، لأن هذا الهجوم أصلا يستهدف إشاعة الرعب فيك وهز موقفك وثنيك عن طريقك أو التفاتك عنه، فإذا لم تهتز لم يحقق العدو مبتغاه وسوف يشعر بالهزيمة. سيطر على نفسك واستعذ بالله من شر الشيطان وشركه ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، واستعن بالله العظيم إياك نعبد وإياك نستعين، واستفد من أي ملاحظة حقيقية تسمعها من أعدائك، ونمي شخصياتك وشخصيتك ومعلوماتك ومهاراتك وكفاءاتك على هذا الأساس. وقد قيل عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عن الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. ولذلك يقول بعض العارفين جزى الله الأعداء عنا كل خير، فلولاهم ما نزلنا منازل القرب ولا حللنا حظائر القدس. شعورك بالتحدي سوف يستفز طاقاتك للإبداع، فهيئ نفسك للميدان، لا تحمل هما، عش حياتك بسعادة وضع رأسك على الوسادة، وحاول أن تنسى ما وراء اللحظة التي تعيشها من أمر الحياة الدنيا، فالهم والغم لا يقدم ولا يؤخر. عامل أعداءك بالحسنى كما أمر الله عز وجل، فقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره في آخر سورة الأنعام أن الله عز وجل أمر بمصانعة العدو الإنسي في ثلاثة مواضع من كتابه لا رابع لها. الموضع الأول في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا فيما يتعلق بالعدو الإنسي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، هذا الشيطان الجن. الموضع الثاني في سورة المؤمنون وهو قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا فيما يتعلق بالعدو الإنسي، عامله بالحسنة ادفع سيئته بالحسنة نحن أعلم بما يصفون. أما فيما يتعلق بالعدو الجني فقال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموضع الثالث في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا فيما يتعلق بالعدو الإنسي. أما فيما يتعلق بالعدو الجني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن بالنسبة للشياطين استعذ بالله منهم، شياطين الجن، لكن شياطين الإنس تستعيذ بالله منهم، ومع الاستعادة هناك عمل تقوم به أنت وهو مصانعتهم، التلطف معهم، مقابلة السيئة بالحسنة، الصبر عليهم، نسيان ما قالوا، لا تحرص على أن تسمع ما يقال، فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل. إذن استخدم التسامح معهم قدر وسعك، فإنه لا محل في القلوب الكبيرة للأحقاد والضغائن. وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس التي رواها أحمد والترمذي وغيرهم وصححها الترمذي: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سادسا وأخيرا، عالج السلبيات والأخطاء بوضوح، سواء كانت هذه السلبيات في نفسك أو كانت في أسرتك أو كانت في مدرستك أو كانت في مجتمعك، وليكن علاجك لهذه السلبيات بحثا عن أسبابها وحرصا على تقديم الحلول الصحيحة والناضجة، أي ليكن نقدا علميا بناء هادفا لا يستهدف التدمير ولا الشماتة ولا الازدراء والاحتقار، وإنما يستهدف الإصلاح والبحث عما هو أفضل وأحسن. أما التعيير فإنه لا ينفع، إن التعيير يحملنا على أن نجحد ونخفي حقيقة مشاعرنا وأحوالنا، وهذا نوع من الكبت لا يغير الحقيقة، بل لابد أنه يورث آثارا سلبية. على سبيل المثال، حينما تقول مثلا لطفلك الصغير وقد أظهر رعبا وخوفا من الفأر، تقول له: يا جبان، يا رعديد، يا حقير، تبكي من هذه الأشياء، هذا الأمر سيجعل الطفل المرة الثانية يشعر بالخوف كما شعر أول مرة وأشد، لكنه لا يظهر لك ذلك، وبالتالي يتولد عنده إضافة إلى الخوف مشكلة جديدة وهي الكبت. لكن حينما تحاول أن تبين له أن هذا الفأر ليس شيئا مخيفا، أو أن هذا القط ليس شيئا مخيفا، وأنه هو نفسه يخاف منا، وتحاول أن تحلل له الأشياء بطريقة صحيحة، فإنك تقدم له الحل الناجع والعلاج النافع. إن إخفاء المرض لا يقدم ولا يؤخر، وحين يشعر المريض بمرضه فإنه سوف يبحث ولا بد عن العلاج. والتكتم على السلبيات في الفرد أو في الأسرة أو في المدرسة أو في المؤسسة يؤدي إلى استفحالها وتضخمها، كما أن عرضها في قالب النكاية والتشفي يهدم ولا يبني. أخيرا أختم هذه بكلمة واحدة، هي: احسب في لسانك كم تقول في اليوم والليلة من مرة: نعم صحيح لكن أخاف، أو بس أخشى من كذا وكذا. فإنك إذا حسبت ذلك سوف تدرك هل أنت معتدل في خوفك أو أن لديك زيادة في ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. نمر على بعض الأسئلة يمكن يكون فيها إضافة. يقول: الخوف الزائد على الحد هل يمكن أن يكون من الخوف من الماضي؟ وإذا كان كذلك فهل يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بعقدة أوديب، أي معاقبة النفس على الماضي؟ طبعا الخوف من الماضي ممكن أن يكون بصور شتى. قد يخاف الإنسان مثلا من ذنوبه التي مضت، وكما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقولها في مرض موته، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرم، فصار قرين الهم طول حياته أخ السهد والنجوى إذا الليل أظلم. وهذا الخوف إذا اعتدل فهو محمود، لكن قد يقعد الإنسان شدة خوفه من الدم قد يقعده عن التوبة، حتى إن بعض الناس قد يقنط من رحمة الله عز وجل ويظن أن ذنوبه لا تغفر، مع أنه لا يتعاظم الله سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين كفروا بالله عز وجل، والذين قالوا له صاحبة وولد، والذين قالوا الله ثالث ثلاثة، الله عز وجل قال لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته وحاربوه وقتلوا أصحابه وحاولوا قتله، تابوا أو تاب منهم جماعة فتاب الله تعالى عليهم. وكان أبو سفيان يقول: هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. فهذا خوف. هناك طبعا جوانب من الخوف النفسي نتيجة الظروف مر بها الإنسان، مثل أن يكون عاش مشكلة معينة، أو تعرض لاغتصاب وابتزاز، أو شاهد مشهدا وموقفا لم يستطع أن ينساه، هذا يولد عنده نوع من الكبت، وبالتالي يفضي إلى نوع من استقذار بعض الأشياء وكراهيتها والخوف منها. وربما يكون من الحلول أن لا يتجاهل الإنسان تاريخه ومشاعره، بل يحاول أن يحللها وينظر إليها ويتأمل فيها، وأن يبوح، فإن البوح من أعظم الحلول، وربما يكون فاتني أن أشير إليه أو أشرت إليه ضمنا. كثير من الأشياء تزول عن طريق البوح كما يقولون، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فإذا تحدثت مع أحد ذكرت له معاناتك، مشاعرك، أحاسيسك، لأنه يستطيع أن يساعدك في الحل. ولو لم يستطع أن يساعدك، مجرد حديثك عن هذا يخفف من وطأة الشعور السلبي عليك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14121.